Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wal ijma' wal akhbar wal qiyas. Hadhihi ايضا من ابواب اصول الفقه. قال والاجماع في اثبات انه حجه ومتى يكون حجه ومتى لا يكون حجه. والاخبار اي من ناحيه انقسامها الى اخبار قطعيه او ظنيه. والقياس كذلك شرط القياس وتعريفه والحظر والإباحة أي هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة كما سيأتي. وترتيب الأدلة من تقديم الجلي على الخفي وتقديم النطق على القياس وغير ذلك. وصفة المفتي والمستفتي سيأتي. وأحكام المجتهدين بالشروط ونحو ذلك. وسيأتي تفصيل جميع ما تقدم من الأبواب 14 التي ذكرها. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.